شبكة عباقرة التلاوة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في رحاب جمعية مكارم الأخلاق في طرابلس، نحتفل مع أهلها الأفاضل بقدوم السنة الهجرية الجديدة 1418، أعادها الله على الجميع باليمن والبركة. وهذا الاحتفال تنظمه مؤسسات الرعاية الاجتماعية في لبنان، دار الأيتام الإسلامية، ويشاركنا فيه فضيلة المقرئ الحافظ الطبيب الشيخ الدكتور أحمد نعينع، الذي يرتل علينا من آيات الله البينات ما تيسر من سورة مريم ومن قصار الصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. يا زكريا إنا نبشرك بغلام